بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، قال رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، أي وجوب الصبر على الأقدار. باب من الإيمان بالله الصبر، أي وجوب الصبر على الأقدار، وبيان فضله، لأنه داخل في مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، وتحريم ضده الذي هو ماذا؟ المنابذة والرد والكراهية لحكم الله تعالى الكوني، وضده وتحريم ضده المنقص لكمال التوحيد أو لأصله. قال الإمام أحمد: والمراد بالإيمان هنا باب من الإيمان بالله، يعني الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي. وعرفنا الإيمان الشرعي كما سبق ماذا؟ اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا الإيمان باعتبار أصول الستة، منه الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر. منه من الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، ولذلك الصبر على أقدار الله جمع قدر، المراد به ما يرادف القضاء، حينئذ لابد أن يكون مشتمل على المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه، فدل على ماذا؟ على تأكده والاهتمام به والنظر في شأنه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء. الصبر أي المحبوب بالشرع، صبر لأجل الله تعالى ولله، ضياء، ضياء من الضوء، بمعنى ماذا؟ أنه يرى به طريق الرشد. الذي لا يصبر لن ينجو، صح أو لا؟ ما من طاعة أو معصية لابد من ماذا؟ لابد من صبر، من صبر على طاعة ومن صبر على معصية، عن معصية، وكذلك على المصائب التي تعتريه لابد أن يصبر. حينئذ إذا لم يكن صابرا في الأحوال الثلاث ترك الدين، أو لا، لأنه قد يحارب على التوحيد، ما يصبر يترك، فارق الملة أو لا فارق الملة، إذن ترك الصبر قد يفضي إلى ترك الدين. قال: الصبر ضياء، يعني يرى به طريق الرشد، وتارك الصبر في ظلمات الجزع، هكذا قال ابن الجوزي، تارك الصبر في ظلمات الجزع، باعتبار الظلم، ظلمة هنا باعتبار الظلمة، قد يكون كفرا وقد يكون دون ذلك. رواه أحمد ومسلم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، خير عيشنا بالصبر، لابد أن تصبر. قال رواه البخاري. قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا زال الرأس من الجسد زال الجسد، من تبع به فات. ثم رفع صوته وقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له. هو كذلك الذي لا يصبر مطلقا، هذا انتفع عنده الإيمان، انتفع عنه عنده الإيمان. قال: واعلم أن الصبر على 3 أقسام: صبر على ما أمر الله به على طاعته، وصبر عما نهى الله عنه معصيته، وصبر على ما قدره الله من المصائب. هذا الذي عناه المصنف هنا، صبر على ما قدره الله من المصائب. زاد شيخ الإسلام: الصبر على الأهواء المخالفة لي للشرع، الأهواء المضلة. قوله تعالى، قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من؟ هذه شرطية، يؤمن هذا بالجزم، يؤمن هذا بالجزم، يعني ماذا؟ فعل الشرط، يهدي بالآ الأصل حذفت لي للجازم. إذن يهدي قلبه، متى؟ إذا آمن بالله. من يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه، هدى الله قلبه. إذن من يؤمن بالله، أي من أصابته مصيبة فعلم حينئذ ماذا؟ أنها من قدر الله، فآمن وصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله تعالى، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وربما عوضه كذلك ما أخذ منه أو خيرا منه. قال هنا الشارح: وأول الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته الكونية، إرادته الكونية القدرية، كما قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها، إن ذلك على الله يسير. إذا مراد به هنا ماذا؟ حكم الكون والقضاء. قوله قال: علقمة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وروي عن ابن مسعود كذلك. وعلقمة هو ابن قيس ابن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقات، مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، لأنه إذا سلم حينئذ هدى الله تعالى قلبه فازداد إيمانا. وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب، هداية القلب يعني يهديه الله عز وجل، هداية التوفيق، هداية التوفيق. قوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، هما بهم، الباء هنا بمعنى من، أي منهم، تقع ماذا؟ تقع منهم فيتصفون بها، قامت بهم. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت، والشاهد هو النياحة على الميت لم يصبر مرأة أو غيرها، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، هما بالناس كفر يعني قامت بالناس، حينئذ صار ماذا؟ صار كفرا، لكنه كفر دون كفر. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا هنا؟ الكفر. وعلمنا من خارج أن الطعن في النسب هذا ليس فيه حقيقة الشرك، وأن النياحة على الميت ليس فيه حقيقة الشرك، حينئذ حكمنا بالكفر هنا ماذا؟ أنه كفر دون كفر. ثم إجماع العلم على ذلك. قال: أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس، ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. كل شر، كل بلاء، كل مصيبة، كل ذنب لم يسلم منه العبد إلا إذا سلمه الله تعالى. فأطلق الكفر النبي صلى الله عليه وسلم هنا على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا، الكفر المطلق يعني المخرج من الملة، لأن الكفر ذو شعب والإيمان ذو شعب، من شعب الإيمان ما إذا تركه فات الإيمان، ومن شعب الإيمان ما إذا تركه لم يفت الإيمان، كذلك الكفر شعب، من شعب الكفر ما إذا فعله فارق الإسلام، ومنها ما إذا فعلها ماذا؟ لم يفارق الإسلام. إذن الإيمان والكفر نقيضان، الأصل الذي يكون مطردا في الإيمان يكون كذلك فيه في الكفر. ولذلك قال: لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر، لأن كل معصية لا سيما التي جاء إطلاق النص عليه بأنها كفر هي من شعب الكفر، يصير كافر الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا، الإيمان المطلق يعني كافر أصلي تصدق بمال أو بنى مسجدا ها صار مؤمنا، لا لم يصير مؤمن. لماذا؟ لأنه قام بشعبة من شعب الإيمان والأصل فيه أنه كافر، لا يعتبر ذلك منه ماذا؟ مقبولا. ففرق بين الكفر المعرف بالله كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة، أل هنا جاءت يدل على ماذا؟ على الكفر المطلق، كفر المطلق يعني المخرج من الملة، وبين كفر منكر فيه في الإثبات، لأنه قال هنا ماذا؟ حديث قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر جاء نكرة وجاء مثبتا، حينئذ لم يأتي بقول الكفر، فإذا جاء الكفر يحمل على ماذا؟ على الكفر المطلق المخرج من الملة، وإذا قال كفر أو كفر حينئذ الأصل فيه ماذا؟ أنه مطلق الكفر، إلا إذا دلت القرين على ماذا؟ على أنه كفر أكبر. هذا من الفوارق بينهما. قول الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه يعتبر من الطعن. قول والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله منافي للصبر، هذا هو الشأن، نياحة على الميت رفع الصوت بالندب، إذن هذا منافي للصبر، لابد أن يصبر بقلبه لا يتسخط وبلسانه لا يشكو، بكذلك به بجوارحه لا يلطم ولا يشق الجيوب إلى آخره، وهذا هنا حصلت النياحة والأصل فيه أنها من النساء أنه رفع الصوت بالندي وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر. قوله ولهم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا، الأصل فيه ماذا؟ أنه فارق الإسلام، لكن نحمله على ماذا؟ على كونها تدل على أنه ليس منا، أي ممن جرى على عادة أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام لهم ماذا؟ لهم خصائص، لهم علامات، وهذا قد انتفى عنه هذا الوصف. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. بدعوى هذا مضاف، والجاهلية مضاف إليه، وهو عام. قول من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، يعني لو ضرب صدره أو بطنه أو رجله أما حكمه؟ حكم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب الخدود، إذا لو ضرب الرأس هنا لا يكون حكم كذلك، قل لا، وإنما خص ذلك لكونه الغالب. وشق الجيوب، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، يعني يأخذ ماذا؟ يأخذ حكمه. شق الجيوب يعني ماذا؟ شق جيبه، مراد به ثوبه، ولو هدم بيته ومزق كتابه حكم واحد؟ حكم واحد. لماذا؟ لأن المراد أن يعمل عملا يدل على التسخط وعلى عدم الإيمان بالقدر. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو ندب الميت، دعوى الجاهلية ندب الميت، يعني خصه للسياق والقرينة، لأنه ماذا؟ قال ضرب الخدود وشق الجيوب. إذن البحث في ماذا؟ فيما يتعلق به بالميت. قال ابن تيمية: دعوى الجاهلية ندب الميت. وبعضهم يرى ماذا؟ أنه أعم، ليس خاصا به ماذا؟ ليس خاصا بالميت، بل دعوى الجاهلية أعم من ذلك. قال ابن القيم، وابن القيم فسر بذلك، وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية، هو عام. حينئذ السياق والسباق هنا لا يخصص، فيبقى على ماذا؟ على عمومه. قال: وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقا، كما يعفى عن البكاء، يعني الندب وتعداد الفضائل، كان شيئا يسيرا هذا معفو عنه، إذا كان صادقا كما يعفى عن البكاء، لأنه قد يعدد الفضائل ويكون كاذبا، إذا كان على غير وجه النوح والتسقط نص عليه أحمد. قوله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، أراد بعبده الخير، عجل له العقوبة في الدنيا فصارت كفارة، صارت ماذا؟ صارت كفارة، هذا إذا لم يتوب، أما إذا تاب تاب الله تعالى عليه. وإذا أراد بعبده الشر، والشر ليس إليك، وإنما المراد به ماذا؟ الشر باعتبار المفعول، اعتبار المفعول. إذن أراد الشر، هذا ليس المراد به ماذا؟ أن الله تعالى يريد الشر ويكون ذاتيا، وإنما هو شر باعتبار ماذا؟ باعتبار المخلوق. ولذلك قال: أمسك عنه بذنبه، أي أخر، أمسك بمعنى أخر عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، أي حتى يجازيه. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصائب نعمة، انتبه، المصائب نعمة، كما أن الخيرات والحسنات نعمة، مصيبة نعمة. قال: لأنها مكفرات للذنوب، مكفرات لي للذنوب، ما يصيب العبد من مصيبة إلا بسبب ذنب، إذا الرحمة أولى، تضمنت رحمة. وإذا صبر واحتسب الأجر عند الله تعالى ازداد إيمانا، مع كونها قد كفرت عنه الذنوب، حينئذ حصل بها ماذا؟ حصل بها إيمانا. قال: لأن مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها. إذن يثاب على المصائب أو لا؟ يثاب على المصائب، لا باعتبار ذاتها، وإنما باعتبار ما تقتضيه وما يترتب عليها. مصيبة تقتضي من العبد المسلم المؤمن الموقن بربه جل وعلا أن يسلم ويرضى، فإذا سلم ورضي ولم يقل إلا خيرا ازداد إيمانا وقربة لله عز وجل. قال: فيثاب عليها. وتقتضي كذلك المصائب الإنابة إلى الله تعالى، يعني الرجوع إلى الله تعالى، والاستمرار على التوبة، والذل له، والإعراض عن خلقه، والإعراض عن الخلق لغير ذلك من المصالح. قال: فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، نفس البلاء، نفس الفتنة، نفس المصيبة، نفس الأثر الذي يتألم منه العبد المسلم يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم. لكن لمن عقل ذلك، لمن عقل ذلك. أما الذي ينزعج من كل مصيبة حينئذ لن يدرك شيئا من ذلك. قال: وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. إلا تبي جاء الاستثناء، لأن بعض الناس تصيب المصيبة فيكفر، تصيبه المصيبة فيزداد بعدا عن الله تعالى. إذن إلا أن يدخل صاحبها بسببها إلى معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون حينئذ هذه المصائب شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، لا باعتبار ذاتها. أما باعتبار ذاتها فهي تقتضي ماذا؟ تقتضي الإنابة والشكر والرجوع إلى آخره. وأما إذا ترتب عليها الانزعاج وعدم الصبر والشكوى بالقلب وباللسان أو فعل ما هو أعظم من المحرمات، حينئذ صارت بلاء لا باعتبار ذاتها وإنما باعتبار ما ترتب عليه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، ما يوجب له ضررا في دينه. وهذا تشاهده بين مع الناس، تصيب المصيبة فيقع في ماذا؟ يقع في محظور أكبر من المصيبة. قال: فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، يعني باعتبار ما ترتب عليه. أما المصيبة هي من حيث هي، من حيث كون الله تعالى كتبها، حينئذ نقول هذه نعمة ورحمة. قال: كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها المصيبة فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه زيادة على المصيبة، وحصل له مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه أثنى على الله تعالى، حمد الله تعالى على المصيبة فيثني الله عز وجل عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى كلامه ملخصا. هذا كلام جميل يحتاج الإنسان أن يراجعه. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد كان الجزاء أعظم. كذلك إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء أشد وصبر حينئذ صار الجزاء أعظم، يعني الله تعالى عدل. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، يعني رضي بقضاء الله تعالى وقدره فالرضا واجب، ومن سخط فله، أي عليه السخط. حسنه الترمذي. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الظاء فيهما، عظم ويحتمل ضمها مع سكون الظاء. إن عظم الجزاء، عظم الجزاء، عظم الجزاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب، يعني هذا الحديث ليس مطلقا، ابتلي حينئذ صار ماذا؟ الأجر والجزاء عظيم، لا ليس مطلقا، وإنما إذا صبر واحتسب، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها وهو ظاهر. قوله: وإن الله تعالى إذا حب قوم ابتلاهم، وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يعني من دون الأنبياء على الطبقات المعروفة في الشرع. يبتلى الرجل على حسب دينه، على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، هذا بقيد، وهو أن يصبر ويرضى ويحتسب، وإلا ازداد به ماذا؟ ازداد به إثما وبعدا عن الله تعالى، فقد يكفر. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: فمن رضي فله الرضا، فمن رضي يعني بما قدره الله تعالى وقضاه عليه من الابتلاء، فله الرضا جزاء وفاقا، رضي فله الرضا، إذن جزاء وفاقا، أي فله الرضا أي من الله. ومن سخط، السخط وعدم الرضا متقابلان، ومن سخط أي لم يرضى، ومن سخط على الله فيما قدره ودبره فله السخط، فله السخط السخط وجهان كذلك، وكفى بذلك عقوبة، وكفى بذلك عقوبة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.